مستمعينا، يسرني أن أرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيت. يسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير دكتور أمين. يعني يبدو أن العام الجديد يحمل في طياته سخونة سياسية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية، من الملف السوري وشمال سوريا إلى العلاقات العربية تجاه دمشق وتحولاتها السياسية إلى الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات وتداعياته، مرورا بملف إدلب المجمد من قبل التركي، وانتهاءا بالتجيش الأمريكي الصهيوني ضد محور المقاومة وإيران. نبدأ معكم دكتور بما يسمى القمة الاقتصادية العربية في لبنان، والتي هي بشأن سوريا وإعمار سوريا والمقاومة هنا. يعني هنا أبدأ أن يعني لبنان يتوجه نحو تخطي دعوة سوريا إلى القمة، ما هو رأيكم من عدم دعوة سوريا لهذه القمة وانعكاساتها على لبنان الجار الأقرب إلى سوريا؟ أولا ينبغي أن نضع عنوانا للمرحلة التي بدأنا أو دخلناها. المرحلة التي تعيشها المنطقة هي مرحلة ما بعد الهزيمة الاستراتيجية الكبرى للعدوان الذي استهدف سوريا. وهذه المرحلة الجديدة تكون بشكل أساسي وسائلها أو وسائل العمل فيها هي الوسائل السياسية التي تتقدم على الوسائل العسكرية، لأن الأداة العسكرية أدت وظيفتها بالشكل المناسب وأدت إلى إسقاط العدوان وهزيمته الاستراتيجية. طبعا هذه المرحلة الجديدة مرحلة ما بعد الانتصار فيها العمل العسكري من أجل تثبيت المكاسب التي تحققت، وفيها العمل العسكري من أجل مواجهة بعض المحاولات والثغرات التي تظهر، لكن تتقدم السياسة فيها على العمليات العسكرية، وهذا بأمر ملحوظ. في مسألة القمة العربية للتنمية والاجتماع التنموية الاجتماعية، هنا ينبغي أن نميز بين عنوانين: عنوان الجهة المنظمة والداعية والجهة المضيفة. الجهة المنظمة والداعية هي الجامعة العربية، والجامعة العربية هي التي تحدد من الذين سيكونوا شركاء في هذه الجمعية. ونظرا لأن المقعد السوري مجمد في الجامعة العربية منذ 7 سنوات، فإن الجامعة العربية لم تدرج سوريا في عباد المشاركين في هذه القمة. في العنوان الثاني الجهة المضيفة لبنان. الجهة المضيفة وفقا لقواعد العمل الدبلوماسي عليها أن تتقيد باللائحة التي تأتيها من الجامعة العربية لتوجه الدعوة للمدعو للشركاء أو للأعضاء. في هذه النقطة لبنان أمام خيارين. الخيار الأول هو أن يتقيد حرفيا بما يأتيه من أسماء من الجامعة الدول العربية ويحترم كليا قراراتها، وهذا وفقا للأطر الدبلوماسية والسياسية العادية. والخيار الثاني هو أن يلفت النظر لصعوبة انعقاد مؤتمر في هذه الأهمية وفي لبنان بالذات، ولا تكون سوريا الدولة العربية الوحيدة الجارة للبنان والشقيقة للبنان والتي يعتمد لبنان في اتصاله على كل العالم برا به عليها. يلفت النظر إلى أن لبنان هو في موضع المحرج في هذا الموضوع، ويخير الجامعة العربية بين دعوة سوريا أو تأجيل انعقاد القمة. أنا أعتقد أن لبنان حاول أن يسلك المسلك الثاني بأن يلفت النظر ويبدي هذه المخاوف، خاصة وأن هناك فريق سياسي لبناني وازن يرفض أن تنعقد القمة العربية في بيروت ولا تكون سوريا أساسا فيها. لكن يبدو أن هناك شيء بقي مخفيا في العلاقات اللبنانية العربية السورية أدى إلى هذا الواقع الذي ستعقد فيه القمة من غير وجود سوري. أنا هنا دعني أسألك، لماذا لم ترتقي بعض القوى اللبنانية المعارضة للمصلحة اللبنانية السورية بأن النجاة الاقتصادية حتى للبنان هي بتسوية العلاقات مع سوريا؟ وما المغزى من عقد هكذا قمة ومحورها سوريا بغياب سوريا؟ أولا، يدعي البعض بأن ملف إعمار سوريا لم يكون مطروحا على هذه القمة. وفقا وفي تدقيقنا للبنود 27 التي ذكرت صبيحة هذا اليوم، لم يدرج بند إعمار سوريا على جدول أعمال القمة بشكل واضح وصريح، وأن يكون هناك ملف قائم يتصل بإعمار سوريا. ولكن إخفاء الموضوع بالعبارة والعنوان الصريح لا يعني أن الموضوع غائب عن القمة، لأن الحديث عن تنمية وحديث عن شؤون اجتماعية تعني العرب لا يمكن أن يكتمل ولا يمكن أن يستقيم من غير النظر إلى البلدان التي تضررت بالعدوان عليها، وتأتي سوريا في طليعة هذه البلدان. أما بالنسبة لبعض الأطراف اللبنانيين الذين يجاهرون سياسيا أو بالإعلام بمواقفهم العدائية ضد سوريا، فإنهم يمارسون الازدواجية في التصرف. وهنا أنا ألفت النظر إلى هذه الازدواجية والتي ينبغي أن يوضع حد لها. ففي الوقت الذي نجد أن من ينتظم تحت عنوان 14 أذار، والذي جاء ديفيد هيل في الأيام الأخيرة ليجمع شتاتهم ويحشدهم ضد سوريا وضد المقاومة، هؤلاء يعادون سوريا في الإعلام، ولكن يذهبون إلى دول خارج لبنان لإنشاء شركات لهم وبجنسيات مختلفة، روسية، صينية، ماليزية، أندونيسية إلى آخره، ثم يأتون بشركاتهم هذه التي تكون شركات مساهمة مغفلة، يأتون بها لسوريا من أجل الاستثمار. فالسؤال الذي يطرح، كيف يعارض أصحاب هؤلاء هذه المواقف سوريا سياسيا وإعلاميا ثم يذهبون إلى سوريا للاستثمار فيها؟ فينبغي هنا في هذه النقطة بالذات أن يوضع حد لهذه الازدواجية ولهذا الغدر والطعن بالظهر. دكتور، يعني دعني أنتقل معكم في سياق آخر، وهو من تداعيات قرار ترامب بالانسحاب من شرق سوريا. يبدو أن هذا القرار خلق تشابكات عديدة وتعقيدات للملفات السياسية والميدانية، آخرها يتعلق بالدور التركي في الشمال السوري والنوايا العدوانية التركية. بالأمس صرح أردوغان أنه أمام اتفاق تاريخي مع ترامب حول الشمال السوري وإقرار المنطقة العازلة بعمق 20 كيلومتر. كيف ترون هذا الانسحاب والتفاهم الأمريكي التركي؟ هل ستحل تركيا مكان أمريكا في قواعدها في شمال وشرق الفرات؟ أولا ينبغي أن نذكر بأن تركيا منذ العام 2011 كانت رأس الحرب في العدوان على سوريا، ومارست عدوانيتها تحت كل العناوين السياسية والميدانية والاقتصادية والاجتماعية. لم تترك مجالا يمكن أن تؤذي فيه سوريا إلا وخاضت فيه وألقت بكل ثقلها من أجل العدوان ومن أجل الإضرار بسوريا. وعندما فشلت في مشروعها الأساسي وهو السيطرة على سوريا لتكون بوابة إقامة الأمبراطورية العثمانية الجديدة، انتقلت إلى ما نسميه الازدواجية في السلوك والمواقف، واعتمدت الحركة الزئبقية للتنقل ما بين هذه المواقع. ففي أصل سلوكها لديها المشروع الخاص التي تضمره والذي تنصب من أجل تنفيذه مع الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية، طبعا جماعة وفرادة مع أوروبا أيضا لبعض الدول الأوروبية. وفي الوقت نفسه تنتظم في مظلة السنة لرعاية الحل السياسي الذي يحفظ لسوريا وحدتها استقلالها الذي تعمل له إيران وروسيا. فبالتالي تركيا تعمل في بهذه البقية، مشروعها الخاص في سوريا وتستند فيه إلى دعم غربي، مشروع سيادي سوري تعمل ضمن مظلة السنة وتتحرك بشكل بقي بين هذين المشروعين، وتقدم مشروعا على مشروع وفقا للظروف القائمة. ترى تركيا الآن أن انسحاب أمريكا من سوريا سيوجد لها فرصة ثمينة أن تحل مكانها وتستلم الأرض والسيطرة والقواعد التي كانت تقيم فيها أو لا زالت تقيم فيها أمريكا، ثم تعوض بذلك كل خسارتها الاستراتيجية. لكن تنسى تركيا أن هذا الطموح وأن هذا الغرور غير قابل للتنفيذ، لأن في مواجهة تركيا كتلة صلبة تدافع عن سوريا ولديها الإمكانات المادية المستندة إلى الحق الشرعي. لذلك أنا أعتقد أن تركيا الآن تغامر مغامرة لن تكون محمودة العواقب إذا استمرت فيها، لأنها ستجد نفسها في الميدان في مواجهة الجيش العربي السوري والحلفاء والقوى الشعبية المقاومة للاحتلال التركي. وقد عبرت سوريا عن هذا الموضوع ما أن أعلنت تركيا عن مشروعها بإقامة المنطقة الآمنة التي هي حقيقة احتلالا بتسمية أخرى، حتى كان الموقف السوري صارما في هذا الموضوع ورافضا لأي تحرك. فإذا في الميدان ستجد مواجهة لن يسكت عن على احتلال وعلى تجزئة وعلى مس بوحدة الأراضي السورية، وفي السياسة أيضا لن تجد من يصغي إليها في إيران وفي روسيا، وستجد نفسها في منطقة فيها تعرية للمواقف ولا يمكن أن تستمر بهذه البقية المقيتة. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك، وعني أنا كنت أود أن أسألك فعلا عن حقيقة تحقيق هذا المطلب وكيف سيكون رد المقاومة. شكرا على إجابتك فعلا من ضمن السؤال. ولكن سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، يعني أمريكا تجيش لمؤتمر وارسو في بولندا ضد إيران وحلف المقاومة، ما هي المغاية من مؤتمر وارسو؟ هل هو فعلا هدفه محاصرة إيران أم هو تجييش تطبيع علني بين الدول التي ستحضر خصوصا العربية وبين إسرائيل؟ العنوان المطروح والذي من شأنه من أجله جاء بومبيو ثم وهيل إلى المنطقة هو التحشيد لمؤتمر وارسو أو مؤتمر بولندا لمواجهة إيران بعد الهزيمة الاستراتيجية الكبرى التي وقع فيها العدوان بقيادة الأمريكية على سوريا. وتخشى أمريكا مع أدواتها أن تستثمر إيران ومحور المقاومة هذا الانتصار الكبير الذي تحقق في سوريا وتتابع لاجتثاث الوجود الغربي في المنطقة. من أجل ذلك تريد أمريكا، لأن هناك قاعدة في الصراعات أن الفريق المهزوم يتفكك، تريد أمريكا أن تتجنب تطبيق هذه القاعدة وأن تتجنب تفكك وانفضاض حلفائها أو أدواتها عنها. لذلك رفعت شعار الخطر الإيراني وخطر حزب الله وخطر المقاومة، وأن هذا الخطر بحاجة إلى تحشيد من أجل لم الشمل ومن أجل بناء جبهة تمكن من الصمود في مواجهة هذا الخطر. لكن الحقيقة السؤال أن مؤتمر بولندا ما الذي بيده أن يفعل؟ هل هو قادر على الذهاب إلى حرب لاتقاء الخطر الإيراني؟ الجواب بسرعة شديدة نقول أنه ليس بصدد الذهاب إلى حرب، ونحن نؤكد على ذلك. هل هو بصدد القيام بأعمال غير حربية لم تقم بها الأطراف حتى الآن؟ أيضا نقول أن كل ما بيد أمريكا من وسائل تحاصر إيران أو تحاول أن تعزل فيها إيران استعملتها ولم تنجح في تحقيق أغراضها. أنا أعتقد أن مؤتمر بولندا له عنوان معلن وهو إيران، وله حقيقة أهداف مضمرة وهي الأساسية. هذه الأهداف المضمرة تتصل أولا باستغلال المرحلة التي أعقبت الهزيمة العدوان من أجل إنشاء أطر إقليمية جديدة تكون فيها إسرائيل عضوا للمرة الأولى منذ تاريخها، وقد بدأت هذه الاستراتيجية بالتطبيق في منتدى الغاز الشرقي أو في المشرق الذي انعقد في مصر، وأدخلت إسرائيل للمرة الأولى بشكل علني وصريح عضوا في منظومة إقليمية أوروبية، واليوم يريدون إدخالها في منظومة وارسو إلى جانب دول عربية 5 أو 6 دول عربية. صحيح الشعار محاربة إيران، أما الحقيقة هو انتظام إسرائيل في منظومة إقليمية. الأمر الثاني بناء إطار مستدام لاستهلاك السلاح وتوفير الأموال لأمريكا عبر القول بأن هذه المنظومة بحاجة إلى تسليح وبحاجة إلى إعداد وإلى آخره، وتستفيد أمريكا من المال. النقطة الثالثة، تكون أمريكا قد أوجدت إطارا جامعا لحلفاء كانوا يتشتتون ويمكن أن يتنازعوا كما هو الحال بين السعودية وقطر، فتوجد لهم هذا الإطار الجامع الذي ينتج لهم القنوات الاتصال الدائمة. وبالتالي أنا أعتقد أن مؤتمر بولندا اتخذ من إيران بعبعا مخيفا ليحقق أغراض في الذهن الأمريكي تبتعد كثيرا عن حرب نارية أو غير نارية توجه بها إلى إيران. كل الشكر لوقتك الكاتب والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيف، يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. دخلك وديني عالشام، خليني بوس تراها تاريخ الدنيا بالشام، وليك غبي عفوارا. مستمعينا مستمرين معكم بفقراتنا وبالزاوية السياسية، ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم، يسعد أوقاتك دكتور أسامة. يعني لدينا ملفات كثيرة نود الحديث معكم بها، بداية من العدوان الغاشم الإسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي، مرورا بالقمة الاقتصادية في لبنان، وكذلك أحداث الشمال السوري والدور التركي في والمنطقة العازلة والانسحاب الأمريكي من شرق الفرات، لننتهي بالعلاقات العربية مع دمشق في الآونة الأخيرة. دكتور أسامة، يعني الأسبوع الماضي تعرض محيط مطار دمشق لهجوم صهيوني من خارج الحدود السورية، وهذا العدوان الموصوف والمتكرر يبدو أن الإسرائيلي يحاول من جديد الاحتكاك وسبر القوة السورية سعيا لتجاوز قواعد الاشتباك ولكشف مكمن القوة السورية ودفاعاتها. ما هي، أو يعني برأيك ما هي أهداف هكذا عدوان؟ يعني بتقديري أن مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية يدرك العدو الإسرائيلي بأنها غير مجدية عمليا فيما يتحدث عن أنه الهدف منها. طبعا هو يسوق أن الهدف هو محاربة الوجود الإيراني بين قوسين، ولكن لم يكن يوما الاشتباك العربي الإسرائيلي متعلقا بإيران. يعني نحن لدينا أرض مشتلة منذ قبل الثورة الإيرانية بعقود، والصراع العربي الإسرائيلي يمتد إلى ما قبل ذلك، وإيرانيا طبعا عنصر داعم للمقاومة وعمق استراتيجي للدول محور المقاومة، ولكن هذه مجرد ذريعة. طبعا من المؤكد أن الكيان الإسرائيلي ينظر بقلق كبير إلى استعادة مقومات القوة على الصعيد الجيوستراتيجي للدولة السورية، إن كان القوة العسكرية، إن كان استعادة الأراضي وهزيمة الإرهاب، إن كان استعادة أو بدء استعادة منظومة العلاقات الإقليمية والدولية. نعم أكيد، سنحاول الاتصال بالدكتور أسامة دنورة بعد هذا الفاصل. مستمعينا أكيد ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يعني دكتور تتحدث عن أهداف هذا العدوان، ولكن يعني اليوم نرى على الجغرافيا السورية حرب طاحنة بين سوريا والأسراء الداعمين للإرهاب إسرائيل وتركيا وأمريكا، مع الانكفاء للذيول الخليجية الممولة للإرهاب والحرب على سوريا. هل الأسراء بما فيهم إسرائيل تريد جر سوريا إلى حرب صغيرة أو نصف حرب كما يقال؟ يعني أعتقد أن الطرف الإسرائيلي يدرك إذن بأن مواجهة كبيرة، حتى لو كانت نصف حرب، حتى لو كانت مجرد مواجهة واسعة على الأراضي اللبنانية أو السورية، هي في غير مصلحته حاليا. نتنياهو طبعا ينتظر انتخابات حوالي الشهرين من الآن أو أكثر قليلا. هو يريد طبعا، وبعد أن يعني قالت الطبقة السياسية الإسرائيلية والمحللين بأنه الآن مأزوم، يريد أن يظهر بأنه يمتلك زمام المبادرة. وطبعا يعني هناك من يناقش بأنه ليش بتقولون أنه مأزوم؟ لا، ما عنده أزمة. في الحقيقة أنه مأزوم فعلا، اعتبارا من الاشتباك الأخير في غزة شعبيته إلى حد كبير، الأزمة التي أدت إلى الإطاحة بليبرمان. وأيضا هناك من يطلق شعارات يمينية يعني تفوق نتنياهو، وأصبح هناك شروخ في الائتلاف الذي حكم لمدة طويلة في إسرائيل. فإذا هناك من يسحب من اليمين الأصوات الإرهابية لنتنياهو، ولذلك فهو يريد عمليا أن يظهر بأنه ما زال قادرا على التعامل مع الحالة السورية، على الرغم يعني بمقارنة بسيطة، بعقد مقارنة بسيطة بين عام مثل ما كان يكتبه الإسرائيليون عام 2013-2014، عندما كانوا يقولون إسرائيل حاليا في أكثر أوضاعها راحة منذ نشوئها، هكذا كان الحديث عام 2013-2014. الآن يقولون أنه قد عادت منظومة المخاطر الاستراتيجية لكي تكون أكبر من السابق، وأن هناك مشكلة حقيقية في يعني التعامل مع هذه الوضعية الشديدة. لذلك شفنا الحقيقة أنه هذا عملية درع الشمال التي كانت أيضا لتسويق القدرة الإسرائيلية الوهمية عملية على التعامل مع الأوضاع المستجدة، وطبعا لم يجرؤ الإسرائيلي فيها أن يطلق طلقة واحدة باتجاه الحدود اللبنانية. يعني ما يظهر من العدوان الذي تم لأول مرة عن طريق اتجاه أصبع الجليل، لم يكن هناك دخول إلى يعني أطلاق الصواريخ من الأجواء اللبنانية. طبعا كان هناك اختراق الأجواء اللبنانية مرافق، ولكن الإطلاق تم من أصبع الجليل. هذا يشير إلى أن الإسرائيلي ليس على ثقة أبدا من الموقف الروسي تجاه قيامه بالغارات عن طريق لبنان، ولذلك فهو فضل أن لا يطلق الصواريخ عن طريق الأجواء اللبنانية، لأنه لعله يشك بأنه في هذه الحالة سوف يكون إسقاط الطائرات حتى في الأجواء اللبنانية. طبعا ما يهمنا في هذا الحديث كله أن العامل الروسي كتواجد عسكري كدفاع جوي هو أيضا يقوض من الإمكانيات الاستراتيجية، ويرفع يعني عتبة الردع لدى محور المقاومة لدى سوريا تجاه العدو الإسرائيلي. وطبعا يعني إذا أردنا أن نكون دقيقين، هذه العتبة لم تعود إلى سابق عهدها أو أقوى مما كانت، إلا عندما يتم القضاء على الإرهاب بشكل كامل، إلا عندما يعني يكون هناك إمكانية لرد الضربة بالضربة بشكل مباشر، بحيث يدرك الإسرائيلي بأنه عليه أن يتحمل تبعات يعني حرب كبيرة أو حرب شاملة إذا قام بعدوان من الاعتداءات التي يقوم بها الآن. ولكن هذا المشهد ليس بعيدا. الطرف التركي هذا الوضع، ولكن الأمور قادمة بإذن الله ستعود إلى ما كانت عليه أفضل ما كانت عليه. دكتور، يعني دمشق بلا شك تتعامل بهدوء سياسي كبير بشأن ملف الشمال السوري وشرق الفرات. يعني هذا الملف هو بعهدة الحليفين الروسي والإيراني لحل وفكفكة عقده مع التركي في ظل التطورات الأخيرة والإعلام التركي عن نوايا الدخول إلى شرق الفرات والتفاهم التاريخي بين مزدوجين بين أردوغان وترامب حول الشمال السوري والمنطقة العازلة. كيف يمكن أن تصور يعني أو نرسم هذه الخريطة والخطوط الحمراء وإمكانية التنفيذ دون الموافقة السورية الرافضة لذلك مسبقا؟ ما هي الرؤية السورية مع الحلفاء لذلك؟ وهل سيستمر الكرد في المواربة والتردد بالعودة إلى دمشق؟ يعني الحقيقة الحديث عن أن هذا التفاهم ثابت واضح المعالم وثابت الأركان بين الولايات المتحدة الأمريكية الروسية باعتقادي هو سابق لأوانه. قد يكون هذا الكلام في مكانه طبعا، ولكن نحن رأينا أكثر من مرة العلاقات الأمريكية التركية وتصريحات ما بين مصر وجزر يعني تذبذب ما بين العلاقات التحالف القوي المتين الشامل وما بين ما يقرب العداء، خاصة أن يعني ترامب منذ يومين فقط بدأ بتدمير تركيا اقتصاديا إذا هاجمت حلفائه من قوى سوريا الديمقراطية. طبعا يعني الحقيقة تنفيذ هذا الكلام الغامض الذي ما يزال غامض المعالم حول منطقة عازلة لم يكن بالأمر السهل. من الواضح أن الطرف ضغط على المجموعات الحديثة له فيما يسمى قوى سوريا الديمقراطية لكي تقبل بهذا الأمر ولو مبدئيا. ولكن يمكننا هنا أن نقرأ متغيرين أو معلمين أساسيين. أولا أن التعهدات الأمريكية لحلفائها فيما يسمى قوى سوريا الديمقراطية أو في وحدات حماية الشعب هي يعني تتبخر قبل أن الحبر الذي كتبت به، يعني لطالما كانت هناك تعهدات أمريكية بالبقاء بالدفاع بتهديدات للقوات الحليفة لتركيا إذا دخلت لاستهدافها مباشرة، وكل ذلك تبخر. والوقت الثاني المهم أيضا بأن تنفيذ موضوع ما يسمى بالمنطقة اللي هو ليس يعني عدمان قد يكون جديدا قديما، ولكن الوضع لن يكون جديدا. هو إما هذه القوات الحليفة لتركيا أو العميلة لتركيا من أشكال جذع الفرات وغصن الزيتون وهذه القوى وجيش سوريا الجديد ومختلف هذه المسميات أن تدفعها إلى صدام مع ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي فالأمر هو قديم جديد وتورط لقوات تحت دولانية تركية أو مدعومة تركيا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية. المشهد سوف يتطور باتجاهين في هذه الحالة، استنزاف الجيش التركي استنزاف دولة الجيش التركي واحتمالات التصادم مع الدولة السورية ومع قوى محور محاربة الإرهاب بشكل عام. دكتور أسامة دعنا نتوقف وإياك لموجز لأهم وآخر الأخبار ونتابع حديثنا بعد هذا الموجز. مستمعينا أكيد رجعنا لكم مع بعد الموجز وكملين معكم ومع ضيفنا لليوم الدكتور أسامة دنورة. عن جديد برحب فيك دكتور أسامة. دكتور يعني وكنا نتحدث يعني عن الأطماع والنوايا التركية في الدخول إلى شرق الفرات، ولكن اليوم دكتور أين التقاطع المصالح التركية والأمريكية في الشرق والشمال السوري برأيك؟ هل ابتلع الحليف الروسي يعني طعم الغدر من التركي في الملف السوري؟ طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية في ظل نهجها الجديد وهو سحب دبلوماسية مدفع البارجة كما يسمى وإحلاله بالضغط الاقتصادي يعني يحل محله الضغط الاقتصادي، هي لديها مصلحة طبعا أن يتحمل التركي عبء مواجهة محور المقاومة ومحور محاربة الإرهاب، ولذلك هذه الخطوة هي مسعى أمريكي جديد لتوريط تركيا في مواجهة مزمنة طويلة الأمد تستنزف القدرات التركية اقتصاديا سياسيا عسكريا في إطار المنطقة الشمالية أو ما يسمى بالمنطقة الآمنة. لذلك طبعا نحن نجد جيدا بأن يعني جنرالات الرئيس ترامب ليسوا لا ماتيز ولا دانفورد، جنرالات ترامب هم جيفرسون ولينكولن وواشنطن المرسومين على العملة الأمريكية. الدولار هو الجنرال الأساسي الذي يلعب به الآن الذي يحركه ترامب تجاه أعدائه، ولذلك فهو يريد أن يعوض العصا العسكرية الغليظة من سيرة الحلفاء، ولعله لا يجد أنسب من تركيا للقيام بهذا الدور وهي التي لديها من القدرات العسكرية الكثير. وطبعا هنا يعود الدور أو العامل المهم إلى تقدير أردوغان، هل هو يريد فعلا أن يورث تركيا بمثل هذا الصراع طويل الأمد أو أنه سوف يختار الحل المنطقي والسهل وهو أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، أن تعود منظومة الأمن الإقليمي إلى تماسكها السابق ضمن منظور اتفاق أوباما لعام 1992. أعتقد أن الأمور سوف تتجه بهذا الاتجاه حتى لو بمفعول متأخر، لأن التركي إذا ذهب إلى موضوع المواجهة هو سوف يخاطر بالكثير من المكاسب الاقتصادية في علاقته مع الروسي، سوف يخاطر أيضا بحرب استنزافية قادمة له بكل تأكيد. يعني لا يمكن الحديث عن دفع القوى العميلة لتركيا لمواجهة في منطقة الشمال السوري دون أن يكون ظهيرا لها. ولذلك في أفق مثل هذا المشروع اشتباك مباشر مع قوى محور محاربة الإرهاب، وإذا تم هذا الاشتباك سوف يدرك التركي سريعا أن هذا الأمر ليس بمصلحته، فضلا عن أنه قد يدخل في استنزاف أطول وأشد قسوة لربما وأقل وضوحا في معالمه الاستراتيجية مع وحدات حماية الشعب أو حزب العمال الكردستاني، وهذا سوف يفاقم المشكلة التركية بدلا من أن يحلها. دكتور أسامة، يعني المبعوث الأممي بيدرسون أو أمس في أول زيارة لسوريا، يعني برأيك ماذا يحمل في جعبته لحل الملف السوري، خصوصا بعد تأكيد المعلم أن الوصول للحل السياسي يبدأ بإنهاء دعم الإرهاب والانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من سوريا؟ يعني كان واضحا أن اليد السورية مدت بشكل يعني جيد ومريح لبيدرسون في مهمته الجديدة، وكان هناك أجواء إيجابية وتفاؤل من قبل الحكومة السورية، وهذا يدل على شيء، يدل على أن الخلاف الذي تبلورت معالمه في النهاية مع ديمستورا لم يكن ابدا خلافا لا شخصيا ولا يتعلق ب يعني تطبيق الـ يعني الرؤيه الدوليه للحل، بقدر ما كان انحيازا من قبل ديمستورا لاجندات اصبحت وراء ظهورنا الحقيقه اصبحت لا تصلح للوقت الحاضر. لذلك وجدنا اللقاءات التي عقدها بيدرسون والاجواء الايجابيه، وهذا يشير الى تمسك سوريا الحقيقه باي حل سياسي، ولكن على ان يكون هذا الحل السياسي يعني واضح المعالم، اولا من ناحيه احترام السياده السوريه وهذا ما ينطبق طبعا مع القانون الدولي ومبادئ الامم المتحده، ثانيا ان لا يتجاهل الوقائع من اعتداءات خارجيه على الاراضي السوريه ان كان تركيه ان كان اسرائيليه، كما شاهدنا شان ديمستورا كان في الاونه الاخيره يعني دائما يشار اليه من قبل الدكتور الجعفري ووزاره الخارجيه بانه يتجاهل وقائع الاعتداءات على الارض السوريه من قبل بعض الاطراف الداعمه للارهاب. وايضا على بيدرسون بتقديري ان يدرك بان ما كان صالحا عام 2012 و2013 لم يعد صالحا الان، هناك اولويه للقضاء على جيب الارهابي في ادلب، ولا يمكنه خاصه بعد تمدد النصره ان يقنع لا هو ولا غيره طبعا ان يقنع الوجود الارهابي في ادلب بمسميات مختلفه، اصبح الوجود في ادلب خالصا لتنظيم جبهه النصره او على الاقل المتحكم الاساسي في الاراده العسكريه في ادلب هي جبهه النصره، ولذلك فيجب على اي طرف دولي يريد أن يقيم الحل على أساس القرار 22-54 أن لا يعارض أو أن لا يمانع في عملية تطوير هذه المنطقة من تنظيم جبهة النصرة بشكل مكامل. سؤالي الأخير لحضرتك يا دكتور، يعني اليوم العرب والجامعة العربية يعودون إلى دمشق، عباس أيضا في دمشق قريبا، رؤيتكم ولو سريعا لهذه التطورات وما سيلحقها من زيارات قبيل قمة تونس؟ يعني الحقيقة هذا المشهد متكرر، التاريخ يعيد نفسه، دائما كان هناك استهداف لسوريا يفشل هذا الاستهداف ويعود البعض لاحقا لكي يبدو فعل الندامة أو لكي يعيد وصل منقطع بناء على يعني صعود أو عودة صعود دور الدولة السورية. الآن الدولة السورية والقيادة السورية هي في المنطقة بيضة قطبان الحقيقة، هي التي تستطيع أن ترجع حلف على حلف خاصة فيما يتعلق بالاختلاف ما بين السعودية وتركيا، ولذلك فدورها مهم جدا وقرارها مهم جدا. تاريخيا كان هناك إذا يذكر المستمعين أو بعضهم كان هناك اتهام في ثمانينيات القرن الماضي تلفيق تهمة للاستخبارات السورية بعملية محاولة استهداف طائرة العال الإسرائيلية المدنية، قطعت الدولة البريطانية قطعت علاقاتها مع سوريا، ثم عادت لوحدها بدون أي تنازل أو تغيير في احتفاليات الموقف السوري لكي تعيد العلاقات مع سوريا. تكرر المشهد بصورة مشابهة بعد ولكن على نطاق أكبر بعد قتل الحريري من قبل الأجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية. وأيضا كان هناك مروحة كبيرة جدا وهائلة من المقاطعة والضغوط والتهديد، وعاد بعدها العاهل السعودي لكي يزور دمشق يعني يقدم الأوسمة ويقدم يعني طقوس الاعتذار للدولة السورية. فإذا هذا المشهد الآن هو مرشح لكي يتكرر. هذا هو حصاد الصمود السوري، هذا حصاد يعني التضحيات التي قدمها الشعب السوري والقيادة السورية، وهو طبعا دليل ودلالة واضحة على عودة القوة وال يعني الفعالية للموقف السوري وإمساكه بالعديد من الخيوط الإقليمية المتعلقة بالصراعات الدائرة وما يمكن أن يتطور فيه الأمر الإقليمية. نعم، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، شكرا لوجودك اليوم معنا. شكرا جزيلا لكم، وشكرا أيضا موصول لك سيدة مها ولجميع المستمعين الأكارم. شكرا لك، تحية. غالي غالي وطني الغالي، ظلال خضرك لطمان، غالي غالي يشبين العالي كلا البسيوخ الغال، غالي غالي وطني الغالي ظلال خضرك لطمان، غالي غالي يشبين العالي كلا البسيوخ الغال. صوتك عطر ببعيدي والعطر يفوح، تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح، صوتك عطر ببعيدي.